حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كل انا صعب عليك انا ضد الله، صعب عليك انا ضد الله. ايه يا كبخت البلد مع ابونا بيكا ياسر، مع تلامذتنا اللي اتنطط واهمني من اللي اتفلى. فيكو دخلاوي لو عصيت انا مليان سيت، انا اسمي بيتقال كله يشيت، انا مش محتاج من حد انا، انا مش محتاج من حد انا. بس الصاير قلبي الطاير خلاني ما صدقت مظاهر بيكو، نرد جمايلك يا انا، بيكو نرد جمايلك يا انا. قصتي بدأت من وانا طفل، انا كنت مشاكس وماليش حل، وعمري ما بسيب حقي دي، وعمري ما بسيب حقي دي. وعشان شكلي اتخدعوا في قلبي وفكروا كذا مرة في مشكلتي، ما كانوش عارفين اني فاضي، ما كانوش عارفين اني فاضي. اشد بلاستر يالا ليه بتعمل مشكلة، ارمي سلاحك بص لنفسك فكك من الحنجالة. ليه بتمشي بمذنبة والمعدة مكركبة، قلبك لو هيخونك يوم يبقى انت خلاص كده يابا. بصحى بقول اصطبح الصبح وبنزل ادور فيك التبحة، عملت الصح اكتر من مرة، عملت الصح اكتر من مرة. عليكم راضية موت عادي واقفة دي، مسنود طول ما انا عامل عدة، مسنود طول ما انا عامل عدة. انا ما بخافش يا عم الوحش عايز تحبسني ما بتكلبش، انا مقوي جرب الضيقة، انا مقوي جرب الضيقة. لو على الحبسة واخد على الحبسة قعدت كتير قوي قوي، ولسه لو عايش جوه احسن من بره، عايش جوه احسن من بره. مين فيكو زي حالاتي، انا كسيتي كالاتي، انا دلوقتي بقيت وحداني، طب فين اللي كانوا اخواتي؟ لما انا كنت معايا كانوا تملي معايا، ومع الوقت المكشوف بان ثانية قلبت الآية. انا كل ما اقول بيني وبين نفسي خلاص كده فل، او مرضي نفسي بلاقي الناس شايفاني بالعكس، كل يومين بجريمة جديدة، انا عمري في يوم ما اخطأ في حديد. انا زي ملك في ولاد الشمس، مكان حرش ما بتهددش، انا واحد بس ما بتكررش، انا صعب عليك انا ضد الله. جرب حظك وانت وحظك ياخد روحك يكسر نفسك، لسه ما قررتش يا برنس، انا لسه ما قررتش يا برنس. وسع بابا انا جيت لا حدك تنامين، اسمك بح خلاص ريح، انا وحش كسير في السين. اول ما انا طليت اعذرني انا غطيت فوق علشان وغلاوي التاجلة ولع لك في البيت. صاحبي مالين وحريم سايقين، واخد 30 كشف على عينه، وكل ما يعرف واحدة تسيبه، مع انه في انسانة بتحبه واستحملت جدره وقرفه وقبلت بيه ياما اوي على عيبه. يصرف رسمة في دار الرسمة، مطلوب منه بياخد صدمة، بيبقى معايا على طول فاضي جيب. الخايبة بيصرف بره بيفنطس من جيبه العرق، ليه اصحابي بقيتوا بتجيبه؟ طب ليه اصحابي بقيتوا بتجيبه؟ لو استاذ كنت ناسا يبقى مفيش مدرسة، عمري جبل ما يهز الريحة، السيب يهبط من القاسة. هي ناس يا كويسة ما تفككوا فالحاسة، انا ربنا مش قاطع بيا بعيد لعالم محدثة. بنوت النص اللي يخص الامبراطورة دي واحدة وبس، حبيبي بابا بحبها قوي، اول ما بتفتح شباكة بشوفها حمامة ونفسي امسكها، ما غصب عنا انا واحد جاوي. يا خرب على رسمة شفتها، يا لهوي يا جدع انا على ضحكتها، بتديني في اعصابي ملاوي. اجمل حاجة في الدنيا حبيبتي دي مش مزتي بس، لا دي بنتي يا بخت اللي تاخد عجماوي. ايه يا دباب البلد مع مين بيك يا ياسر، مع تلامذتنا اللي اتنططوا فهمني من اللي اتفانى. كلها قالت انا، انا لا ما قلتش انا، حصريا على موقع وانا عارف من غير ما اقول انا ان انا ملك الجنة.